وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز جعل مصحف لكل حافظ للقرآن؟ الحافظ للقرآن ما أدري، السؤال يحتاج إلى تحرير. هل يجوز جعل مصحف لكل حافظ للقرآن بحيث إذا أخطأ حال العرض على الشيخ وضع شيخه علامة على خطأه كي يتنبه عليه؟ هذا إذا كان حفظ خطأ ولا يعني لا يعتدل أو ينسى ويبقى على خطأه، ممكن هو يجعل علامة عند الكلمة التي يخطئ فيها ويلزمه هذا الخطأ، بحيث إذا رأى العلامة انتبه أنه مخطئ فيها، في يعني لا ينساق مع ما سبق أن حفظه غلطا، لكن ينتبه. يجوز هذا لا بأس يعني. ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قول بعض الناس شاء القدر وشاءت حكمة الله ونحو ذلك، أم نقول شاء ما شاء الله؟ شاء الله، بل نقول ما شاء الله، لأن القدر هو قدرة الله وحكمة الله ورحمة الله ونعمة الله، هذه صفات لا تقوم بنفسها وليست إلها، وليست إلها حتى تدعى، إنما هي صفات لله عز وجل. تسأل الله برحمته، تسأل الله بعفوه، تسأل الله بأسمائه الحسنى ما تدل عليه من معاني الخير، هذا هو المشروع. تقول ما شاء الله وتقول حكمة الله، أي نعم ما شاء الله ولله الحكمة، أي نعم. أما أنك تقول شاء القدر وشاءت حكمة الله، أي نعم لا. وأدهى من هذا يعني ما يقال كما يقوله أبو القاسم الشابي، يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني كأن الشعب له الإرادة المطلقة، وليس لأحد إرادة مطلقة إلا الله، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ثم استجاب القدر. ما هذا يعني بالقدر؟ يعني قدرة الله. هل الشعب حاكم على الله؟ كله كلام. وهذا مثل هذه القصيدة تهز مشاعر الناس ويطلبون لهم لا يعرفون من طوت عليه، مثل البردة وما شاكلها، فيها غلو وفيها شرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى جميعا. هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة في أوقات الشروق والغروب؟ يا أخي ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في أوقات النهي، ذوات الأسباب، تحية المسجد، إذا من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سجود الشكر إذا جدت نعمة هذا سببها فيسجد، أو سجود التلاوة إذا كان يتلو ومر بسجدة، فهذه من ذوات الأسباب، أو صلاة الجنازة أو قضاء الفائتة، هذه يقول عنها العلماء أنها من ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي. ما هو التحديد الزمني لوقت الكراهة؟ ثلاثة أوقات أو خمسة، من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس قيد الرمح، هذا وقت ويقسم وقتين، من بعد طلوع الفجر حتى شروق الشمس، ومن شروق الشمس حتى ارتفاعها، وحين تقف السماء في كبد الظهيرة، تقف الشمس في كبد الظهيرة بحيث ينعدم الظل، إذا وقفت في كبد السماء انعدم ظل الشاخص وظل اللسان إذا شرق فيها، يعني لا تجد له ظل أو جدار لا تجد له ظل لا ناحية الشرق ولا ناحية الغرب، فهذا وقت نهي، وقفت الشمس في كبد السماء، هذا وقت ثالث. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، يقسم قسمين، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب تصفر، ومن تضيفها للغروب حتى غروب الشمس، هذان وقتان وهما وقت واحد. دخلت المسجد أثناء الشروق فهل لي أن أقوم بصلاة ركعتي تحية المسجد؟ أي نعم يجوز، لكن أثناء الشروق ينبغي أن تقف قليلا حتى تنتشر، لأن المدة بسيطة وتخرج من الكراهية، لأن يتأكد النهي عند شروق الشمس وعند غروبها، ففي تأكد النهي تتأكد الكراهية. يقول سمعت مقطع من شريط لشخص يمدح فيه رئيس دولة فقال فيه أنت الرئيس الأحد الفرد الصمد، أعوذ بالله، هذا صحيح؟ أعوذ بالله، لك صفات الإله إلا أن لك الولد، فما حكم هذا؟ كلام شركي ساقط، يعني صاحبه والعياذ بالله مشرك. هين أنا أيضا سمعت فيما مضى من التاريخ كانوا يمدحون زعيما، يقول الزعيم الأوحد في أول الليل وفي آخر الليل الزعيم الخائن أو أدري الفلان الخائن، الناس إيه نعم. على كل حال هذه مبالغات، هذا شرك، هذا شرك واضح، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد، من قدم إلى المدينة أيهما أفضل، يبدأ بالصلاة في مسجد قباء أم في المسجد النبوي؟ لا في المسجد النبوي لا شك في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لمسجده إذا قدم من سفر فيبدأ به ويصلي ركعتين قبل أن يجلس للناس أو يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يقطع المحرم التلبية؟ إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ماذا يقول المعتمر في ركعتي الطواف؟ يصلي كأي ركعتين، إلا أنه ورد يقرأ بعد فاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. آمين. جزاك الله خير على دعائك واستجاب الله كل دعوة صالحة يدعو بها مسلم. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال ورد بالأمس، يقول الطريقة التي أنزل القرآن، معرفة كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بالأمس إنه نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، ينزل جوابا لنوازل أو جوابا لأحداث أو حكما لنوازل، وينزل منجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم به وليعلمه صحابته، أي نعم، على فترات. وجبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن مثل يعني من يقرأ والآخر يستمع وهكذا، ثم يقرأ الثاني ويستمع له الآخر، هذه هي المدارسة. ها يعني مفرق على زمن، أي مفرق على زمن، نجوم، ينزل نجوما، ما تعرف نجوم الدين، أي على فترات. يقول أنا متزوج منذ 15 سنة، 15، ولم يرزقني الله بولد، ولم يرزقني له، والسبب من زوجتي وأنا راض بحكم الله، لكن والدتي تريد أن تزوجني وأنا أرفض، هل أنا عاق؟ والله أظن أنك يعني في مخالفتك هذه ما أدري، لأن طلب الولد من مقاصد المقاصد الشرعية، طلب الولد لعل الله سبحانه وتعالى يجعله من الموحدين من عباد الله سبحانه وتعالى ومن المجاهدين في سبيله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمك يعني مصيبة في هذا، ما دام أنه الزوجة عاقر ولا تلد، وهذا تقول راض بحكم الله، لكن لا، ما فعلت السبب، لكنك لم تفعل السبب. أنت كمن يقول: أنا لا أتزوج، لا أتزوج يعني بالزاد، لأني متوكل على الله، وهو كاذب متوكل على الله، فيما بعد يكون عالة على غيره. أي نعم، أنت ينبغي أن تفعل السبب المشروع، وهو طلب الولد، وهذا مشروع. إذا رفضت فقد جانبت الصواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكنك خايف أن تزعل عليك زوجتك، لكن ما في بأس، تغضب وثم ترضى، يعني تعرف أن هذا حق وترضى، أو تسلم بالأمر الواقع. ولا ينبغي يعني المجاملة إلى هذا الحد. نستعيد حديث عائشة، وصية عائشة لمعاوية رضي الله عنهم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالله يرضي عنك زوجتك، لا تخاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعاني طبعا ترضي أمك، ورضا الوالدة في شيء مشروع، أين فيه رضا لله عز وجل، وسوف يرضي الله. أين أعاني جدا من وساوس الوضوء، وخاصة وأنا أنوي أداء مناسك العمرة، حيث أنني أتوضأ مرات ومرات. يا أخي تعوذ بالله واترك هذا الوسواس، إذا توضأت لا تلتفت إلى هذا الوسواس، اقطعه وجاهد نفسك على قطعه ويزول إن شاء الله. حتى لو وسوس لك بأن نقض وضوءك، لا ترجع، لا تصدق إلا بأمر يقيني، تسمع صوت أو تجد ريح أو تجد بلل. أما أنها وسوسة، اتق الله واترك هذا الوسواس. ما حكم لبس السروال إلى ما فوق الركبتين تحت الإحرام لسبب ما؟ أكل حيث كنت محتاج للبس السروال، محتاج يعني لمرض. أما بعضهم يعني كأنه يقول: أخشى أن تكشف عورتي. إذا لبست، المهم إذا لبست سروالا قصيرا أو طويلا لحاجة، فأنت تفدي فدية أذى تخير فيها بين ثلاثة أشياء: تذبح شاة لمساكين الحرم، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام. يقول له زوجتين، له زوجتان، أحيانا أسافر بإحداهما إلى والدها وهو في بلاد بعيدة، وأجلس ما يقارب الشهر، فهل أقضي للأخرى وماذا أفعل؟ طبعا لما تسافر بها إلى والدها تعود إلى زوجتك الثانية، هي لها عليك حق. أما تقعد تجلس عند هذه الزوجة وعند أهلها يعني يتحفونك بأنواع المكارم وتنسى زوجتك، لا ينبغي، زوجتك الأخرى. هم طبعا سيكرمونك حتى يظهرون ببقائك عند بنتهم أكثر من تلك. ما الأمور التي يجب أن يعدل فيها الزوج؟ هو نفس صاحب الخط وصاحب السؤال. المبيت والنفقة، تقعد عند أهل زوجتك شهر ما تبيت عند الأولى، المبيت والنفقة. يقول مع أن إحدى الزوجتين أفضل خلقا وأدبا وعلم، ولو كانت أفضل خلقا هي لها حق في المبيت والنفقة، وإذا كان أنت تفضل التي أكثر أدب وأكثر خلابة وتغلبك على نفسك على الأخرى، فأنت إنما تتبع هواك وشهوتك، لا تصبر على أداء الحق مع مرارته. لا بد أن يعني أن تعدل في المبيت والنفقة، وإذا هي نشزت وهجرت فراشك على كل حال أنت لا تخرج من عندها، دعها على هجرها وابقى في الفراش واصبر عليها، والله سبحانه وتعالى يثيبك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير في مصر يقومون بأكلة رمضان ويضيعون صلاة المغرب، فما حكمها؟ الله المستعان، هذا يملأون بطونهم ويعصون ربهم. لا ينبغي أن يضيعوا صلاة المغرب، ينبغي أن يعملوا بالسنة، يأكل رطبات ويشرب ماء ثم يصلي ويعود للعشاء مثل ما عليه الحال في هذه البلاد، لأن هذه البلاد مأرز الإيمان، مأرز الإيمان. وإذا كان الإسلام غريبا فإنها لا تكفر منه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك فئة من الناس لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام، طبعا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مع أنه يعني عن 50 صحابي من بينهم العشر نعم يقول كذا، ألقح رفع اليدين سنة ليس واجبا، ومن فعله فله أجر كما ذكرت. أي نعم والله أخي صعبت المسألة، يقول هل يجوز خلف إمام لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ إمام ترك السنة ما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فهل يعني تبطل الصلاة خلفه؟ من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. والله مشدد هذا أخونا، مشدد بالحين. أكل حتى تكبيرة الإحرام سنة، يعني رفع اليدين سنة في أجر، ورفع اليدين عند التكبير حال القيام، كل ما كبرت وأنت قائم على الجنازة ترفع يديك إلى حذو شحمتي أذنيك أو إلى منكبيك، أي نعم، أو إلى المنكبين، هذه سنة. يعني دام أن شخص ما يرفع يديه يعني نقول تركت السنة، تركت الأجر، لكن لا تبطل صلاته أو الصلاة خلفه، ولا يظن به أنه يتركه رغبة عن السنة، لكن لعل له يعني رؤية أو فتية أو ما بلغه الذي بلغ. أي مذهب الأباضية نعم أو غيرهم ما أدري. بعض أهل العلم في القيام للركعة الثالثة فقط يرفع يديه، لكن غيرها لا، القيام للسجود ترفع يديك، ليس رفع اليدين هنا هذا موضعه، رفع اليدين موضعه القيام. خلي شوف السؤال هذا. أيوه بالنسبة للجنازة ترفع يديك نعم في الأربع تكبيرات. هناك فتاة جاءت مرافقة لجدتها وفجأتها العادة الشهرية جاءتها، هل يجوز لها أن تدخل المسجد النبوي؟ لا يجوز، والمسجد الحرام لا يجوز أن تدخل، وهي حائض لتساعد جدتها الكبيرة. لا، ما يجوز أن تدخل المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، وتصبر ولا أي مسجد. قال وهي تحفظ شيئا من القرآن الكريم، هل يجوز لها أن ترتل القرآن بدون المصحف إذا خافت أن تنسى أو صارت معلمة؟ رخصوا للحائض يعني ذلك، لأن مدة الحيض تطول بخلاف الجنب، لا يرخص له أن يقرأ عن ظهر قلب أو يقرأ في المصحف، لأن الجنابة يمكن التخلص منها بسرعة. خل الجد الكبيرة تجلس معها أحسن، أو تفعل ما تستطيع، لكن الحائض تدخل المسجد أو تمكث فيه، يعني مرخصه إذا كانت للمرور السريع وأمن تلويتها، فقد يدخل هذا من باب من هذا الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لواحد مرسل سؤال تقول أنا مساهمة في جمعية بمبلغ وقمت بتسليفه إلى ناس محتاجين، ولا أعلم متى ستكون ترجيعها علي، وهل توجب زكاة عليهم؟ نعم، إذا سلفت، ما أدري يعني السؤال، على كل حال إذا سلفت محتاج وهو مفلس ما تدري متى يعطيك، فالزكاة لا تجب إلا إذا أعطاك مرة واحدة. أنا عندي مزرعة وفيها نخيل ولا أستطيع تنظيف التمر للزكاة، هل أشتري وأزكي أو ماذا؟ أي نعم، على كل حال تزكي تمر، تزكي أي تشتري وزكي، ما في بأس، تشتري تمر وزكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ذبح العقيقة لله للمولود عن المولود بعد شهرين؟ نعم نعم، بحسب القدرة والاستطاعة. وهل من بر الوالدين نصحهم على الصلاة؟ نعم، هذا من أبر البر، لأنك يعني تخاف عليهم النار وتخاف عليهم الكفر، وأن يعدلوا بين الإخوة. نعم، هذا كله، وإن كرهوا ذلك لكن بلطف، وتقنعهم بأنك تقصد مصلحتهم، صلة الرحم، صلة الرحم بالقول الطيب، يعني بالهدية، بالزيارة، بالنصرة، بالمواساة، أي بالمكالمة. نعم، تكون كذلك. وهل من البر والإحسان صلة الرحم وهم كارهون؟ نعم، إذا وصلتهم وهم كارهون فكأنما تسفهم المل، إذا كنت تصلهم وهم يقطعونك، نعم، فكأنما تسفهم المل. يقول زوجته كثيرة الحلف والحنث، أرجو أن تدعوها، نسأل الله أن يهديها. كيف تكفر عن الأيمان السابقة؟ طبعا تحتاط وتكفر عما سبق، الله المستعان. قال ذهبت لاستقبال حملة عمرة في مطار جدة، ثم قبل أن نصل الشميسي بقليل أخبرني أحدهم أنه يجب علي أن أحرم بالعمرة إذا لم أعتمر هذه السنة، فأحرمت عندها ودخلت الحرم محرما، فما حكم عملي هذا علما بأني اعتمرت في السنين الماضية؟ ما عليك شيء، لأنك لم تنوي العمرة إلا لما قال لك هذا المفتي المخطي، هذا الذي أفتاك أفتاك فتوى خطأ. أي نعم، فلما أفتاك أنشأت النية بالعمرة، فمن حيث أنشأت. وأنت إذا كنت اعتمرت في عمرك مرة لا يجب عليك أن تعتمر مرة أخرى، هذا أفتاك قال كل عام عليك أن تعتمر. إذا اعتمر في عمره مرة واحدة لا يجب عليه، إلا إذا أراد أن يعني يتطوع، أراد أن يزيد فمن الميقات. أي إيه، هذا يسأل عن مزرعة زيتون، ها يقول هل أخرج زكاته زيتون أم أخرج بدلا منه مال؟ تخرج زكاته من جنسه، وإذا استثمرته بعته فالمبيع إذا حال عليه الحول الثمن تخرج زكاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.